يبقى الجميع كمل صلاته. سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل الطوائف؟ كل يسلم في مكانه. وهنا هل طائفة فازت على طائفة بشيء؟ لا، كل طائفة من الطائفتين اقتدت برسول الله في ركعة وأتمت لنفسها الركعة الثانية، ولما سلم كان الجميع قد أتم صلاته فسلموا جميعا معه. حفظنا الصورة هذه ولا لا؟ ها يا جماعة اللي ما فهمهاش يرفع صابه، ما فهمتهاش؟ من عنده عصاي ولا عنده شيء؟ إذا أنت ما فهمت من حيف أنت قدامي يدين تحرك قدامك، لا يبغى يعطلنا بس. ها شوف بالله ايش تقول يا جماعة، ما يكفي هذا وهذا؟ هل يسع نصليها هنا؟ طيب اللي يقول انا يرفع صار قليل، ها نسويها؟ والله عجيب عليكم. طب كيف حنسوي؟ وسعوا، بسم الله، هاي وسعوا مكان كمان، بسم الله، لا حد يضحك علينا يقول له يمثل في المسجد، هذه وسيلة تعليم ما بعدها شيء. اختاروا لكم امام اربع، اثنين بشمر حمر واثنين بايه غتر بيض، ايه ما عنده غتر خليه. ها شيخ علي مستعد؟ ما هو مستعد، ها اللي مستعد بشماغ يقوم بشماغ. طيب هذه غترة، غترة تانية كمان، طيب واحد تاني بغترة واحد بشماغ عشان نميز بين الطائفتين. ها إذا كنت ما فهمت كيف تطبق معلم. طيب ها تعال هنا، مين شماغ تاني كمان؟ ها تعال، وين الإمام؟ الإمام يكون بين غترة ولا شماغ بشيء. بسم الله، شايفين الصورة هذه يا اخوان؟ هذا ورش شايفينه؟ صفهم صفين، صف وراءه وصف تجاه ليش؟ العدو. هذه الصورة على هذا الحال ايها الاخوة، هذه الصورة العملية، صف وراء الإمام وصف تجاه مين؟ العدو. كبر الإمام، كبر قول الله أكبر، كبروا جميعا، ايضا دخل الجميع الان في الصلاة، اركع قرأ وركع، اركعوا انتوا خليكوا ايه او الشمو خليكم فيه حراسة، ارفع اسجد انت بالحراسة لا تتحرك، هيا سجدين، هيا قوم بالثانية، قوم. الى هنا الصف الاول صلى ركعة الخلف ايه الامام، تعال تروح محل هذولاك وتعال انتو محل هذول، اطالع وراك، هيا هيا روحوا محلهم، هيا صليبهم الركعة الثانية، عليك لا تلتفت، سلموا لانفسكم، هيا سلم الامام، سلموا جميعا. هذه عنوان هذه الايه الصورة الاولى التي مرت بنا وقرأها القارئ، وهم واقفين يحصوا جالس على ما هم عليه. الصورة الثانية تعالوا معهم الصورة الثانية يا اخواني، ناخذها ما دمنا قائمين حتى نكمل الايه الصورة اللي تحتاج الى الحركة. إذا كان العدو تجاه القبلة والإمام متجه القبلة، الجميع يمكن أن يصلوا ويحرص، فبدأ بالصلاة، كبر كبر الجميع، ارجع تركعون جميعا، ارجع تركعون جميعا، بس الصف الأول يسجد معه ويبقى هذا الصف الثاني في الحرس. الآن الصف